يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الوقف إذا أراد الرجل أن يوقف عقارا هل لا بد أن يوثقه من قبل المحكمة أم يكتب شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعا؟ من اللي وثقها؟ لازم القاضي، لازم القاضي، فلا بد من إصدار صك في الوقف من القاضي، ولا الكتابة العادية هذه ما يقبلها القضاة فيما بعد. نعم.